طاب التجاني في جورايك وصافي وهاني والملتقى عندنا ما مثيله عوايد الله دايم جميله عوايد الله دايم جميله يا الحمد اليوم طاب التجاني في جورايك وصافي وهاني والملتقى عندنا ما مثيله عوايد الله دايم جميله عوايد الله دايم جميله ودان ودان ودان دانا ودان ودان ودان دانا ودان ودان ودان دانا عوايد الله دايم جميله عوايد الله دايم جميله ليله المنى بل وكل الاماني على خزا كل حاسد وشاني والزين ما حد يبت البديلة عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة ليلة المنى بل وكل الأماني على خزا كل حاسد وشاني والزين ما حد يبت البديلة عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة دايم على الباب عاكف وحاني أرجو تشاهد وتنظر عياني ديك الوجوه النويرة الجميلة عوايد شاهد وتنظر عياني ذيك الوجوه النويرة الجميلة عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة ودان ودان ودان دانا ودان ودان ودان دانا ودان شفتها زال كل ما عاني في وصفها الزين تعجز لساني طب النفوس السقيمة العليلة عوايد الله تعجز لساني طب النفوس السقيمة العليلة عوايد الله جميلة مسنس على الدان قل دان داني يرتاح قلبي بصوت المغاني على الطريقة الحسينة الأصيلة عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة ودان ودان ودان دانا ودان ودان ودان دانا ودان ودان ودان دانا عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة وصل المحبين لو حال ثاني بحيحتك مساس انا والمباني والعاد نخشى الهوى للمهيلة عوايد الله دايم جميلة عوايد الله دايم جميلة وصل المحبين حال ثاني بيحتكم ساسنا والمباني والعاد نخشى الهوى للمهيلة عوايد الله دايم جميل زان السمر الثمر وصديك المجاني هيا السرايا وهيا للمعاني نحو المراق العريضة الطويلة عوايد الله حكمة صيلة جاويلة قديمة عوايد الله من كان صادق وفي الحب فاني لابد ينال العقيق اليماني حكمة صيلة قديمة جويلة عوايد الله طريقنا واضح خط ساني من سار فيها إنا للأماني ويشهد الخير هو الفضيلة عوايد الله لا طريقنا واضح خط ساني من سار فيها إنا للأماني ويشهد الخير والفضيلة عوايد الله دائم عوايد الله صلوا على المصطفى كل آني لفاق حسنه جميع الحساني مولى الشفاعة ومولى الوسيلة عوايد الله صلوا على المصطفى كل آني لفاق حسنه جميع الحسان مولى الشفاعة ومولى الوسيلة عوايد الله دائم جميلة عوايد الله